قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. باب الوضوء، انتهى رحمه الله من قضاء الحاجة وانتقل إلى الوضوء. الوضوء بضم الواو، وضوء هو الفعل، فعل الوضوء وهو المراد هنا الفعل. وأما الوضوء بفتح الواو هو الماء، الماء المعد للاستعمال يسمى وضوء بفتح الواو، وضوء هو الماء، وضوء الفعل. فإن عثمان دعا بوضوء بفتح الواو، إيش وضوء يعني؟ الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. نعم، هنا رحمه الله يرى وجوب التسمية الشوكاني أن يقول بسم الله. والتسمية يخفى فيها تسعة أحاديث في التسمية قبل الوضوء، وهذه يعني بعضها يقوي بعض، وإن كان العلماء يعني ضعفوها إلا أن بعضها يقوي بعضا، وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى وجوب التسمية إذا كان يعني أراد الوضوء، وتسقط حال النسيان، إذا نسى لا شيء عليه، لكن صح أنها يعني مستحبة، التسمية ليست واجبة، صح أنها مستحبة، لأن العلماء يعني كانوا يضعفون هذه الأحاديث، لكن بعضها يقوي بعض، فتحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتمضمض ويستنشق. نعم، يعني يقول بسم الله ما ذكر غسل اليدين، ويسن إذا لم يكن في الليل أن يغسل يديه 3 مرات، ثم يأخذ قبضة من الماء، قبضة واحدة من الماء، يتمضمض بها ويستنشق بقبضة واحدة هكذا. هذا هو كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، لكن لو أنه فصل بينهم يعني تمضمض بكف واستنشق بكف، هل يجوز أم لا؟ يجوز، والوضوء صحيح لما روى ابن السكن في صحيحه عن شقيق ابن سلمة وهم يعني من كبار التابعين، قال: رأيت عثمان وعليا يعني ابن أبي طالب يتوضأان ويفصلان بين المضمضة والاستنشاق، وقال: هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا نص في الباب على إيش؟ الجواز. وذكر يعني في تحفة الأحوذي، المركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي قال أن الخلاف خلاف أفضلية فقط، إيش الأفضل؟ الوصل أم الفصل؟ وكل الفعل صحيح، لكن خلاف أفضلية فقط. طيب. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل جميع وجهه. نعم، فإذا تمضمض واستنشق غسل جميع الوجه. طبعا المضمضة إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، والاستنشاق سحب الماء من الأنف بقوة، والاستنثار إخراجه بقوة. ثم يغسل جميع الوجه من منابة الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. قال: ثم يديه مع مرفقيه. ثم يديه يعني يبدأ باليمين من أصابع مع المرفق، هذا المرفق، ويديكم إلى المرافق. نعم. ثم يمسح رأسه مع أذنيه. نعم، الرأس مع الأذنين، يعني يفعل هكذا، قلنا يجعل أصابع متقابلة من أول الرأس إلى آخره، ثم يرجع ثم يمسح أذنيه في نفس الماء. أما يعني أخذ ماء جديد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضى عنه، ثبت عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه كان يأخذ أذنيه ماء جديدا، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح رأسه مسح أذنيه. نعم. قال: ويجزئ مسح بعضه. أكمل العبارة. إذا قال: ثم يمسح رأسه مع أذنيه. نعم. ويجزئ مسح بعضه. أكمل العبارة بعده. والمسح على العمامة. نعم، يعني إذا كان عليه عمامة، هذه عبارة متصلة بالتي بعدها. إذا كان عليه عمامة مثلا عمامة والشعر هنا خارج هكذا، قال يمسح بعضه ويكمل على العمامة كما جاء في صحيح مسلم حيث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه عمامة مسح بناصيته وأكمل على العمامة، أكمل على العمامة. أما الاختصار على بعض الرأس هذا لا يجزئ، والمسح على العمامة جائز بشرط أن تلبس على طهارة، تلبس على طهارة. إذا لبست العمامة على طهارة جاز له إيش؟ أن يمسح عليها. إذن يجوز إذا كان الشعر ظاهر يمسح الشعر ويكمل على العمامة. نعم. أما قال ابن القيم رحمه الله قال أما الاختصار على الشعر فقط هكذا، قال ما دل عليه الدليل أبدا، يقول ما دل عليه الدليل أبدا، بل كان يبدأ من أول رأس إلى قفاه ثم يرجع كما في الصحيحين حيث عبد الله بن زيد. أما قال يعني مس بعض الرأس، قال ثبت إذا كان عليه عمامة يكمل على عمامته، لو كان يجزئ بعض الرأس ما أكمل على العمامة. نعم. قال ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، واضح. طيب. وله المسح على الخفين. نعم. إذا كان القدمين فيهما خفين يمسح عليهما بشرط أن يكون لبسهما على طهارة، بشرط أن يكون لبس الخفين على طهارة. والمسح على الخفين يبل يديه بالماء، يبدأ من أول الخف إلى أعلى مسحة واحدة، والمسح اليمين ثم الشمال جاز ذلك، لكن الأفضل مسحة واحدة، لأنه قال مسح عليهما، ما ذكر اليمين ولا الشمال، يدل على أنهما مرة واحدة. نعم. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. نعم، لأن النية شرط لسائر العمل كما مر معنا في القواعد، ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعم. قال ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. نعم، استباحة يقال لرفع الحدث، لرفع الحدث ليس استباحة الصلاة، لرفع الحدث لابد من نية لرفع الحدث. هذه مسألة، يعني هل يعني الطهارة رافع الحدث أم مبيحة للصلاة؟ الظاهرية يقولون مبيح، والشيخ مشى على قول الظاهرية. الفرق بين مبيح وبين إيش؟ رافع الحدث. رافع الحدث متى ما توضأت، لو الآن توضأت إلى المغرب جاز لك ذلك لو الآن. أما المبيح إيش قالوا؟ قالوا إذا دخل الوقت توضأ، لأن الوضوء خاص يبيح لك هذه الصلاة فقط، الصلاة الثانية لا ما يبيح لك، توضأ أي أيضا. وهذا قول الظاهرية وقول غير صحيح، إن الصحيح أنها لرفع الحدث ليس لاستباحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب التثليث في غير الرأس. نعم، هنا يعني هذا الفصل قال يستحب إيش؟ التثليث، يعني غسل الأعضاء ثلاثا إلا الرأس. الرأس يغسل مرة، اسمع، يمسح مرة واحدة، الرأس هو الوحيد يمسح مرة واحدة. وأما ما جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا، أول هذه الرواية ضعيفة، وإن كان قال بها الشافعي إلا أنها ضعيفة، ضعف العلماء. نعم. قال وإطالة الغرة والتحجيل. نعم، إطالة الغرة، الغرة الوجه هنا يعني تعدى إلى هنا مثلا، والتحجيل يعني اليد إلى العضد هنا المرفق، لكن تتعدى إلى العضد، والرجل اشرع بالساق، تعدى الكعب بس اصعد بالساق. لأن يا أخوة أبا هريرة عن الله لما توضأ، هذه مسألة مهمة، لما توضأ يعني غسل يده حتى شرع بالعضد، وغسل قدمه حتى شرع بالساق، فقال لنعيم المجبر، قال يا أبا هريرة ما هذا؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا نص واضح، وكان يعني أبو هريرة يفعل هذا، هذا يعني يقطع هذه المسألة الخلافية الذين قالوا أن أبو هريرة كان يفعل هذا اجتهاد منه، لا ليس اجتهادا، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وفعله، والحديث عند مسلم يرجع إليه عند مسلم. وقال إن أمتي يوم القيامة قرة المحجين من أثار الوضوء. قال أبو هريرة من استطاع منكم أن يطيل قرته وتحجيله فليفعل هذا. نعم هذا كلام أبي هريرة. لماذا قال؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. قال وتقديم السواك. تقديم السواك، السواك هو عود الإراك يسمى سوك، يكون قبل الوضوء، قبل الوضوء تستاك ثم تتوضأ. أما من قال أنه أثناء الوضوء إذا تمضم واستجق دلك في السواك، ليس هذا المراد. قال لو أنا عشر على أمتي لمرتم السواك عند كل وضوء، عند كل وضوء إيش يعني عند؟ عند في اللغة يعني قبل، قبل كل وضوء. طيب في رواية لأمرتم السواك عند كل صلاة، هل وأنت تصلي تشتاك ولا قبل الصلاة؟ قبل الصلاة، قبل الصلاة. فعند يعني قبله. نعم. قال وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا. نعم، غسل اليدين إلى الرسق هذا ثلاثا، إن كانت من نومة الليل هذا واجبة من الواجبات، وإن كانت ليست من نوم الليل فهذه مستحبة من المستحبات. نعم. قال وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. نعم، قلنا يعني إن كان نومة ليل واجبة، نومة نهار مستحبة. نعم. قال فصل وينتقض بما خرج من الفرجين. نعم. من عين. هذا الفصل فيه نواقض الوضوء، والنواقض تنقسم إلى قسمين، نواقض متفق عليها، متفق عليها، وهي كل ما خرج من السبيلين، البول، الغائط، الريح، الدم، كل ما خرج من السبيلين يسمى ناقض. والثاني نواقض مختلف فيها، وهي ما عدا هذا، النوم، أكل لحوم الإبل وغيرها. نعم. قال وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. نعم، هذا الأول. من عين، عين إيش عين؟ يعني البول عين، الغائط عين، أو ريح يعني هواء. هذا بالإجماع بلا خلاف، بالنص والإجماع، إذا خرج من الفرجين، من الفرجين شيء انتقض الوضوء. نعم. قال وبما يوجب الغسل. ما يوجب الغسل يعني المني، أو إذا جامع ولم ينزل، إذا جامع زوجته أنزل أم لم ينزل، هنا يجب عليه الغسل، انتقضت طهارته، انتقضت طهارته. نعم. قال ونوم المضطجع. النوم، النوم مسائل خلافية، هل النوم ناقض أم ليس بناقض؟ قسم الشيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله أن النوم له حالتان. الحالة الأولى نوم مستقرق يفقد الشعور، خاص يفقد شعور الإنسان سواء كان مضطجعا أو كان جالسا، هذا ينقض الطهارة، ينقض الطهارة. يقول صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه، الوكاء الحبل، السه يعني الغربة، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، يعني يقول كل غربة إذا سحبت الحبل يخرج الزيت، فهذا ما يشعر، ربما يخرج منه ريح وهو نائم. قال فإذا نام أحدكم فليتوضأ. قال هذا النوم الذي يفقد الشعور لأنه ما شعر في نفسه. والثاني نوم لا يفقد الشعور، يعني أنت نائم لكن تشعر بما حولك، يسمى عند العرب غفوة، يسمى غفوة، يسمونه الغفوة، يعني نوم بسيطة. أحيانا إنسان أرى بعض الأخوة أحيانا يعني ينعس، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم يعني ينامون. قال ثم يصلون ولا يتوضون، حيث أنس عند مسلم، فهذا لأنه لا يفقد الشعور. نعم. قال وأكل لحم الإبل. الأكل لحم الإبل هذا المسائل الخلافية، قال به الحنابلة فقط، والجمهور أنه ليس بناقض، لكن قول الحنابلة هو الذي معه الدليل، وقول الجمهور ليس معه دليل، عندهم دليل عام، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ. طيب إيش هذا اللحم؟ لحم دجاج، لحم غنم، لحم بقر، إيش هذا؟ عام، ولحم الإبل خاص، فيبغى كل لحم لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل، فالجمع سهل جدا. نعم. قال والقيء ونحوه. القيء هذا أيضا من مسائل خلافية، إذا قاء الإنسان هل يتوضأ أم لا؟ اختار الشوكاني أنه يتوضأ، وهذا هو مذهب الحنابلة، لما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، حديث ابن أبي أوفى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، قالوا هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، من باب الاستحباب أنه إذا قاء أن يتوضأ. نعم. قال ومس الذكر. ومس الذكر، مس الذكر له حالتان، الحالة الأولى مس الذكر بدون حائل يعني مباشرة، وهذا ينقض الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم من مس ذكر فليتوضأ. الحالة الثانية مس الذكر من وراء حائل يعني بالثياب، وهذا لا ينقض الوضوء، إنما بضعة منك. وجمع بينهما حديث أبي هريرة عنه الله عند الدرقطني قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره بحائل فلا شيء عليه، ومن مس بدون حائل عليه الوضوء. صحيح الشيخ الألباني. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغسل. الآن انتقل إلى الغسل، لما انتهى من مفسدات الوضوء انتقل إلى الغسل. الغسل في اللغة هو تعميم البدن في الماء، تعميم البدن في الماء، من عمم بدنه في الماء يسمى غسلا. نعم. قال رحمه الله يجب بخروج المني لشهوة. نعم. بدأ اعلموا أن الغسل ينقسم إلى قسمين، غسل واجب وغسل مستحب. الغسل الواجب من الحدث الأكبر، جنابة، انقطاع دم حيض، انقطاع دم نفاس، حدث أكبر. غسل الجمعة على قول، هذا يسمى الغسل الواجب. الثاني غسل المستحب، غسل العيدين، الغسل للنسك للعمرة أو الحج، هذا مستحب. فبدأ هنا بالغسل الواجب. إيش قال؟ قال يجب بخروج المني لشهوة. نعم. يجب بنزول المني، سواء كان جماع أو احتلام أو استمناء، يجب. نعم. قال يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر. ولو بتفكر، حتى كان مثلا يتفكر مثلا بعيد عن أهله ويتفكر وأنزل، هذا يجب عليه الغسل. نعم. قال وبالتقاء الختانين. التقاء الختانين يعني أنه جامع الزوج لكن ما أنزل، ما أنزل، هذا يجب عليه الغسل. نعم. قال وبالحيض وبالنفاس، يعني انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، ليس معناه إذا حاضت، لا، مراد يعني إذا انقطع. نعم. قال وبالاحتلام مع وجود بلل. الاحتلام له حالتان، الحالة الأولى إذا احتلم ووجد البلل يعني المني، سواء كان رأى رؤيا أو ما رأى رؤيا يجب عليه الغسل، يعني رأى رؤيا أنه مثلا يجامع أو ما رأى رؤيا أنه يجامع، متى ما رأى البلل وجب عليه الغسل. الحالة الثانية إذا ما رأى الماء، سواء كان يعني رأى رؤيا لكن ما وجد الماء يعني المني، هذا لا شيء عليه، يقول سلم يعني إذا رأى فيما معناه، إذا رأى الرؤيا ورأى الماء فعليه غسل، وإذا رأى الرؤيا ولم يرى الماء لا غسل عليه. نعم. قال وبالموت. وبالموت هذا أيضا غسل واجب، إذا مات يجب على الناس أن يغسلوه لأنه فرض كفاية. نعم، إلا طبعا الشهيد لا يغسل، يستثنى الشهيد فإنه ما يغسل بل يكفن بملابسه ويدفن مباشرة، لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. قال وبالإسلام. وبالإسلام هذا قيل أنه مستحب، غسل الكافر مستحب وليس واجب، لأن يعني ثمامة بن أثار عنه الله لما أسلم ذهب اغتسل ثم جاء وأسلم، قال هذا باب الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر من يسلم بالغسل، ما كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والغسل الواجب. نعم، الغسل الواجب ما هو؟ نعم، هو أن يفيض الماء على جميع بدنه. نعم، طبعا يا إخوة الغسل الواجب هو غسل النبي عليه الصلاة والسلام، تغتسل كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. وغسل النبي يدور على حديثين، عائشة وميمونة، على حديثين كلاما في الصحيحين، أنه كان أولا يغسل ذكره وما أصابه من الأذى يعني المني، يغسل الذكر أولا ثم يغسل كفيه يزيل المني عنهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف، ثم الرابع أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات، شق الأيمن ثم شق الأيسر، والخامس أفاض الماء على سائر الجسد. هكذا كان غسل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشوكاني قال والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه. طيب. أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. نعم، إذا انغمس في البحر وتمضمض واستنشق انتهى خلاص، صح منه الغسل. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، قاله الإمام أحمد. نعم. قال والدلك لما يمكن دلكه. نعم، الدلك يعني هكذا، الدلك يسمى يعني تمرير اليد على العضو يسمى الدلك. نعم. قال ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. نعم، النية لابد، لأنه الغسل عبادة كالوضوء، لابد لهم النية. نعم. قال وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. نعم، قال يعني الأفضل أنه يؤخر غسل القدمين لحديث ميمونة، ثم انصرف وغسل، قال عفوا ثم تنحى وغسل قدميه. لكن يعني قالوا كما يعني قال الإمام مالك وابن خزيمة وكثير من العلماء، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه لأن المكان كان طين، الرمل إذا اغتسلت سوف يكون طين تحتك، لكن لو كان الآن مع وجود هذا الآن يعني السراميك ونحوه ما يشترط أنك إيش تغسل قدميك مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. هنا انتهى رحمه الله من الغسل، قال باب إيش؟ التيمم. نعم، التيمم. التيمم هو القصد، القصد في اللغة القصد، وشرعا قصد الصعيد الطاهر لرفع الحدث، قصد الصعيد الطاهر لرفع الحدث. والتيمم رخصة، وعيدك التيمم رخصة في حالتين، الأولى إذا فقد الماء، والثاني إذا عجز عن استعمال الماء. وصفته يضرب التراب ضربة واحدة، يمسح الوجه وظاهر الكفين، هذا ظاهر ظاهر الكفين هكذا يعني، هذا صفة التيمم. نعم. قال يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. نعم، هو لا يستباح، لا، بل هو رافع للحدث، ليس مبيح، رافع للحدث. إذا قلنا يستباح يعني أنك تتيمم لكل صلاة، هذا يستباح، تتيمم لكل صلاة. وإذا قلنا رافع للحدث يعني إذا تيممت الآن صلاة العصر ودخل المغرب وأنت لازلت على طهارة لك أن تصلي، لأن التراب يقوم مقام الماء. والقاعدة الشرعية البدل له حكم المبدل، هذه قاعدة، البدل له حكم المبدل، البدل التراب، المبدل إيش؟ الماء. فالبدل يأخذ حكم المبدل. فالصحيح أنه رافع وليس مبيح. نعم. قال رحمه الله: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء. نعم، يعني من صلاة وتلاوة قرآن، نعم، وطواف. نعم. لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله. إذن التيمم يكون إيش؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا فقد الماء، ليش هناك ماء ولم تجد ماء. الحالة الثانية إذا عجز عن استعماله، مثلا كان مريض، مثلا الإنسان كله حروق محرق والماء قد يضره، هنا إيش يفعل؟ يتيمم. فيكون في حالتين، إذا كان فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء. طيب. قال: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان. نعم، أعضاء فقط، الوجه والكفين. نعم. يمسحهما مرة واحدة. نعم، هذا هو الصحيح، يعني بضربة واحدة ويمسح مرة واحدة. أما التيمم ضربتان حديث ابن عمر، حديث ضعيف. هو قال البخاري: باب التيمم ضربة واحدة، يعني ضربة واحدة للوجه والكفين فقط. نعم. قال: يمسحهما مرة واحدة بضربة واحدة ناويا مسميا. نعم، ناوي، لأن هذا عبادة قلنا. مسميا هذا قاله الأئمة الأربعة، عند جمهور العلماء قالوا يقول بسم الله كما يقول قبل الوضوء، هذا قول الأئمة الأربعة، قاسوا على الوضوء. نعم. قال: ونواقضه نواقض الوضوء. نعم، نواقض التيمم كالوضوء تماما التي مرت معنا قبل قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. باب الحيض. الحيض هو خروج الدم من الرحم في وقت معلوم، خروج الدم من الرحم في وقت معلوم. والدماء الخارجة من المرأة أنواع، يقول العلماء أصعب باب في الطهارة باب الحيض، لأنه يعني مسألة كثيرة. طيب، الدماء الخارجة من المرأة أنواع. الأول دم الحيض، وهو الدم الخارج في وقت معلوم ومدة معلومة. يعني مثلا امرأة يأتيها الحيض دائما أول الشهر مدة 7 أيام، دائما كل شهر يأتيها 7 أيام، هذا يسمى عادة، يسمى عادة، لها عادة، يعني يأتيها أول الشهر إلى 7 أشهر، في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في كل شهر هكذا، هذا يسمى لها إيش؟ لها عادة. أما إذا كان يأتيها مرة في أول الشهر، مرة في وسط الشهر، مرة في آخر الشهر، هذا يسمى متنقلة، تسمى متنقلة، يعني أن الحيض متنقل معها، متنقلة، يعني متى ما رأت الحيض فهذا حيض، يسمى متنقلة. طيب. قال رحمه الله تعالى: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. نعم، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية: الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، يعني لا يوجد دليل. الحنابلة قالوا أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوم، لكن صحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره لعدم الدليل. نعم. قال: وكذلك الطهر. كذلك الطهر، يعني الطهر بين الحيضتين. امرأة طهرت أول الشهر من 1 الشهر إلى 7 أشهر، ثم طهرت طهرت. لما وصلت إلى 20 الشهر جاءها إيش؟ الحيض مرة أخرى. نقول نعم قدت الحيض مرتين، لا حد بين الطهرين، لا حد يعني للطهر، قد يكون شهر وقد يكون أقل من شهر. نعم. قال فذات العادة المتقررة تعمل عليها. هذه صاحبة العادة، ما يقول صاحبة العادة يكون يأتي إيش دائما في وقت واحد، أول الشهر في رمضان 7 أيام، في شوال أول الشهر 7 أيام، وهكذا لها عادة يعني اعتادت على هذا النمط دائما هكذا، هل سمى لها عادة؟ نعم. وغيرها ترجع إلى القرائن. نعم. أما إذا كانت مترقلة مرة أول الشهر مرة آخر وسط الشهر ثم جاءتها الاستحاضة، جاءتها الاستحاضة، هذا النوع الثاني من الدماء الخارج من المرأة يسمى الاستحاضة، والاستحاضة مرض، مرض يصيب النساء وهو انطلاق الدم وعدم انقطاعه، ينطلق الدم ولا يتوقف شهر شهرين سنة سنتين ما يتوقف. بعض النساء من الصحابة استحاضت 7 سنين 7 سنين، فهذا الاستحاضة دم مرض من عرق يسمى العاذر وقيل العادل. طيب إذا استمر معها الدم لها حالتان، أو عفوا 3 حالات، إذا استمر معها الدم لها 3 حالات. الحالة الأولى إن كان لها عادة تقول أنا كان يأتيني دائما أول الشهر، نقص كل أول الشهر أمسكي 7 أيام كل أول الشهر لك عادة عرفت. ثانيا ليس لها عادة، مترقلة مرة أول الشهر مرة وسطة مرة آخرة، يسمى إيش مترقلة قلنا، هذه ترجع إلى التمييز، نقول إن كنت تميزين الدم الحيض من دم الاستحاضة اعمل به، دم الحيض دم أسود له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة لونه أحمر ليس له رائحة نتنة، هذا هو التمييز. طيب الحالة الثالثة قالت أنا لا ما ليس لي عادة ولا أميز، هذا ما تسمى متحيرة، أصبحت في حيرة الآن، ليس لها عادة ولا تميز، هنا قال لها اجلسي كما تجلس النساء 7 أيام، تحيضي في قدر الله 7 أيام كما جاء في الحديث، ثم اغتسلي. طيب قال فدم الحيض يتميز عن غيره، يعني عن الاستحاضة لأنه أسود وله رائحة نتنة. نعم. فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض. نعم. ومستحاضة إذا رأت غيره. نعم. هذا المستحاضة هو دم الحيض ليس مرض لكن الاستحاضة مرض. نعم. قال وهي كالطاهر، يعني الاستحاضة كالطاهر، يجامعها زوجها وتصلي وتصوم وتطوف بالبيت، لأن هذا الدم دم الاستحاضة، يقول الشيخ صالح حيدر رحمه الله يقول دم طاهر ليس نجس. نعم. قال وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. نعم، يعني المستحاضة إذا أرادت أن تصلي تمسح مكان الدم وتوضأ لكل صلاة وتصلي، أما صاحبة الحيض ما تصلي. نعم. والحائض لا تصلي. نعم. الحائض يمنع عليها الصلاة والصيام والطواف ويحرم طلاقها ومس المصحف، واختلفوا هل تقرأ من القرآن أم لا، اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقرأ من القرآن، وهذا هو قول الإمام مالك، قال مشايخنا لعدم الدليل على منعها، لعدم الدليل على منعها. نعم. قال والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر. إذن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يجمح زوجها ما توطأ، لكن له إيش يعني أن يجامعها دون الفرج دون الفرج. أما في الفرج فإنه محرم لأنه يحرم على يعني في جماع المرأة حالتان فقط، جماعها في الحيض وفي الدبر، هذا محرم. ما عداه نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أما ما عدا يعني في لك ذلك أن تستمتع إلا في هذين الموضعين فإنه محرم. نعم. قال وتقضي الصيام. نعم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والنفاس أكثره 40 يوما. نعم هنا انتقل إلى النفاس. النفاس هو الدم الخارج حال الولادة، الدم الخارج حال الولادة يسمى نفاس. والمرأة إذا ولدت لها حالتان، إما أن تلد وإما أن تسقط. شوفوا المرأة لها الحامل لها حالتان، الحال الأولى أن تلد يعني أتمت 9 شهور وولدت، هذا ولادة. وإما أن تسقط الحمل، تسقط. والسقط له حالتان، السقط له حالتان، إذا كان أقل من 80 يوم هذه ما تسمى نفاس، وإذا كان أكثر من 80 يوم هذه تسمى نفاس. إذا امرأة كانت حامل وأسقطت هنا، إن كان السقط أقل من 80 يوم يعني 80 يوم وأقل هنا ما تسمى نفاس، ودم الخارج منها يسمى دم فساد ليس دم نفاس. أما إذا كانت أسقطت بعد 80 يوم هنا يسمى دم نفاس. نعم. قال رحمه الله تعالى والنفاس أكثره 40 يوما. هذا هو الصحيح، أكثر 40 يوم، هذا هو الصحيح. إذا زاد على 40 ينظر، إما حيض وإما استحاضة. تقول مسلمة عضها وقت النبي صلى الله عليه وسلم للحائض 40 يوما، حديث صحيح، وقت الحائض 40 يوما. نعم. قال ولا حد لأقله. نعم لا حد لأقله، قد تطر المرأة في 20 يوم، وقد تطر في 10 أيام، وقد تطر في شهر، لا حد لأقل، لكن أكثره 40. نعم. قال وهو كالحيض، يعني أحكامه كأحكام الحيض تماما، ما تجامع ولا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف، يعني كأحكام الحيض تماما، ولا تطلق كأحكام الحيض تماما. نعم. والحمد لله رب العالمين. نعم هنا انتهى كتاب الطهارة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.